يذهب لغير المراه لا يذهب لغير المراه هذا يدل على انه لا ينبغي تزوج المراه مع رب الزنا ولا ينبغي العبيد ان تنكح الثاني مع رب الزنا لان هذا يضرها كما من قولها لان رب الزنا ينظر بها وانفق على واد غير ونفق عليه حياته وهو بغني وهم يبيه ان رحمه الله حرم هذا على المؤمنين قال في القران الزاني لا يقبل ذلك رشده وزاني لا يقبل ذلك رشده حرم ذلك على المؤمنين فاذا علم غيره انه زاني فلا ينبغي المراه ان تزوجه ولا ينبغي لاوليائها ان يزوجوه حتى يبقى لك الرب واذا علمت انها ذلك كذلك لا ينبغي الاختيار ليتزوجوها حتى تعرف زوجتها فرغت الرب قول المجنون مرض الله وأنا إذا أظهر غناء العجب فإن يجب أن يجب أن تتبين الإقرار والشر بيته موجود الله وأنا إذا أظهر غناء العجب وأنا إذا أظهر غناء العجب إلا من فتهم أو فتهم فلا يكفي هذا فإن مرض العجب إلى الزاني النص أنت لازم يبقى الزاني فلا يبقى الزاني فلا يبقى الزاني ولا هذا قول إلا من هذا البعض العيد ما هو تأول على ما لا يرغب به شاعي على فتح وأن لا يحرم ثلاثة بيدي وصواب قول مقام المسلمين من النص الى الحليم والواجب على الزاني التوبه الى الله صادقه على الزاني التوبه الى الله وما زال من يعين ذلك ويعرف ان ذلك فانه لا يجوز نكاحه من معروف الزنا لانه يضر زوجته ويصيب عليها حياتها وليس له ان يكون كانت زانيه بل يجب عليه من ذلك ولا يعلم بهذا ولا يؤثره الا من صفه دينه بالضعف عند اهل الايمان أما إذا المسلم لا يغنى حرم على المؤمنين ولكن في الفجر المسلم ومحرم على المسلمين المسلمات ولكن صار المسلم في هذا التنفيذ الحديث يقول أن مثل هذا يجب الخلوين وإذا أن الإيمان يجب من ذلك وأن يكون منفذا من ذلك حتى يكون الله راجعا مجاهدا ويسببا الوعد عنها وحذرا من أسبابها والاستثار يشهد الله لو راح في المنال بالعرفه انه يهجر ويغضب عنه وعرف انه تهجر ويغضب عنها كان هذا من اسباب توقع هذه الفائده وحذر منها نسال الله السلامه. الحديث الثاني هذه عائشه رضي الله عنها في قصه مكتوبه امراه تباع الراضي لما قال ان تزوج اخبر عليه الصدر ان الزاحم الى ذلك حتى تلوقها من عشيه الثاني وهي قرات حتى يقراها الزوج هذا هو يعرف العلم الخاطئ غادر في إباح ثاني إلى المرأة ومن عكس فقط من ذلك حين أرضه قال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل منها حتى تنجي هذا لا يرى نجح منها العكس والوقت جميعا حتى أشهر الأمراء عقد ووقت فلا تحل بعقد فقط ولا بوقت فقط ووقع لها ما يجدها وقعت الباهية تنجح فلا بد من عقد ووقت جميعا ولهذا قال حتى يرى المسيح ثاني ما لقى المسيح الأول هذه كناية الجناع والحزين من الحلاوة فإن الجناع مشتهل فالتجربة الله جزالة حتى في الجناع ولا على ذلك سائبا ودافعا في الزواج على الجناع ولا قضاء الأوطار فأولى ما يجده الزوج ولم يجده حلاوة تلذذ بها الجناع وأولى ما تجده الله من ذلك لما مال بعض منها بعض ولما قال بعض من بعض ولما جعل الله ذلك من أسباب هي هذا لهذا ومن هذا لهذا من أسباب وجود الزواج والنسل والكلية والنسل وقد يطلق عن سعيد شيء رحمه الله انه اجاز رجوعها من فرد العهد الذي لا يعرف اهل العلم كما قال سعيد ولعله خفي على الحديث ولم يفتح ولم يرسل اليه ثم المراد الثلاث هنا الثلاث التي اوقع واحده من الغائب جاء في الجواب الاخرى من طلق اخر الثلاث اما الثلاث المجموعه فسابعون فيها قال الظهور ان تقع كلها وان الرمل نقع ولا هو يكون حرما يتعرض على الجنود وذهب اخرون الى العلم الى انها لا تقع من هذه الغائبه خير من اراد الرسل الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ان ابي الصفاء قال ابن عباس ما ياتي على الصلاه قال تكون في هذه الاحداث في الواحده من عبد الصديق من عبد الصديق ثم يذهب عمر فقال ابن عباس الملا خرجوا ايضا من امر الله احمد وعبد الله ابن عباس ايضا ان هذا كان طلق الاخر ثلاثا حزن عليه إذا لم يأخذ واحد فرد عليه مثلا فقال إنها واحدة سؤال ابن عباس عن هذا فأسأل أنها واحدة إذا كانت من واحد قال ابن خالد بن العباس رواية صحيح، قال في جماعة من أصحاب الطاووس جماعة من أصحاب العباس، قال ابن إسحاق أيضا أبو السير وأتى به يوم من الأيام أخبره أبو العباس الكبير والبيت والعلم أن الأخبار مجموعة لا يقع بين واحد، أما إذا طبقها فطالب ثم طالب ثم طالب وطالب وطالب وطالب وطالب وطالب وطالب هذا فأقولها لأنه طبقها هكذا طبقها اليوم وطبق خبر وطبق خبر وطبق في كويت ومن في كويت ومن في كويت تبع عن الجميع إلا ما بعد الإسلام لكن لا تبع إلا بعد الإسلام رجع ولا يعلم في لقاء الرسول الله عليه قال تتبع ما رأيت عن الرسول فعلا سريعا لأن الإسلام إذا طلع مقتل لا قال طبق قول المعروف عنه فهو جميع من الأخلاق من الذين من الرواه قال الإسلام المطلقة الثلاث قال في الثلاث من الإطلاق أشبائها المطلقة الثلاث عن النواعي كل كثير يعني ابن عباس بن سبع الذي اخر القران ولما فيه من طريق المسلمين وتشييده جمع شمل الفريقين في هذه الكلمه ولان قواعد الشرع تقتضي ان المتابع غلط يكون واحدا كما قال سبحانه وتعالى في الرحيم قل احكم الا واحدا حتى يكون بلا هذا الذي سبحانه وتعالى في الاخره وقال لا اله الا الله 100 مره لم تسمع حتى تقول لا اله الا الله 100 مره وهكذا وهكذا لو قال لعان أن عندي أربع مرات أمس حتى وجدت الأربعة فمن هذا وأشباهه تجد واحدة من هذا المعنى نعم صحيح ابن عباس الموضوع إن الله سبحانه وتعالى الله عند الشيخ نعم نعم نعم عند الشيخ أي لفظ أي لفظ من هذا يقع والله والكلام إلا معنى قال يعبد من نكاح تمام لأن لا فائدة فيها فقط لا فائدة فيها لكن في الأولى ما ترى مثل هذا الأمر كله لا هو رأي الرجال مع صور التحريم كلها يأتي كل من المحل المحلية مع صور التحريم مثل هذا ما يصير لا كان على تواطؤ تواطؤ أو قولي أو بالكتاب أو بالأمر أو التحريم أما إذا كان من طرف واحد يعني هذا صحيح صحيح صحيح صحيح ما لا تزال مجرود هل تعتبر قيدا لشيخنا؟ والله لا تعتبر شيء قيد، والله الله اعلم اني ما اعرف زي الامس ما اعرف الاشهار الاشهارات قلت تعادلا عن لغه قدر الفضائل عدل مختلف بعض الغلاف قرار محدود شريعة كذا المجرود يعني مشان يعني جد وانا الذي يقول لها رب لك تتكلم عليها رب لك تتكلم عليها باب الكفاءة والصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائفا أو حجاما. رواه الحاكم وفي هذه راوي لم يسمى استنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، اتفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، في رواية عنها كان حرا والأول أثبت. صح عن أبي عباس عند البخاري أنه كان عبدا. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. ثم بعد قال الحي ستة فيما يتعلق بالكفاءة والخيار. الكفاءة المماثلة، كون زوج وزوجة متماثلين بما يتعلق بأنسابهم وصفاتهم وصناعاتهم ونحو ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب. والخيار التخيير في النكاح، وفي ما إذا أسلم عنده أكثر من أربع، وما إذا أسلم عنده أختان أو امرأة عمتها أو خالتها فإنه مخير. الحديث الأول حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعضهم أكفأ بعض، والموالي بعضهم أكفأ بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناد راوي بن سمع سكره أبو حاتم يعني الرازي بن محمد بن جسر الرازي رحمه الله الإمام المشهور، وله شاهد عن معاذ الجبل عند البزار بسند منقطع. حديث هذا ذكره الفقهاء وذكره غيرهم من العلم، احتج به بعضهم على أن الموالي هم العتقاء والعجم ليسوا موالي للعرب، وأن المرأة ما تزوجت بعتيق أو بعجمي فلأوليائها أن يمنعوا ويعترفوا. واعتمدوا على هذا الخبر وما جاء في معناه من بعض الآثار. وذهب آخر من العلم إلى أنهم أكفى، والعبرة بالدين فقط لا بالنسب، وأنهم أكفى العرب والموالي والعجم كلهم أكفى إذا استقام الدين. احتجوا بقوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع. قال أبو حاتم: هذا الحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد البر: هو خبر موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وبهذا يعلم أن هذه الحجة ضاهية، وأن الحديث هذا لا يستقيم فيها. ولو صح لم يكن معناه أنه يسخ النكاح وأنهم يعترضون، وإنما يدل على أنه ينبغي لهم إلاهم أن يلاحظوا هذا وأن يعتنوا بهذا لو صح خبر، وأن يزوج بعضهم من بعض حفظا لأنسابهم وضبطا لأنسابهم عند اختلاط والتغير، وهكذا الموالي والأعجام فيما بينهم لا تختلط أنسابهم، هذا لو صح خبر. لكن خبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال العلماء موضوع وليس بصحيح، وإنما يدل على عدم صحته وعدم اعتباره الحديث الثاني حديث فاطمة بنت قيس الزهرية القرشية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحي أسامة. هو من زيد من حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا ابن عتيقة، زيد كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ابنه أسامة. خطبها أسامة فاطمة وخطبها معاوية بن أبي سفيان خطبها أيضا أبو جهل وأيضا من قريش. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أدرسوا أن خطبني أبو جهل خطبني معاوية خطبني أسامة. كانت مطلقة من أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي المخزومي من بطون قريش المعروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعود لا مال فقير لا مال له كان ذاك الوقت فقير. وأما أبو جهل فلا ضع عصاه على عاتقه لذلك فضرب للنساء يعني حار الطبع ضرب النساء أنكح أسامة فخسر لها أسامة مولاها ونظر لها أن تصرف نظرها عن معاوية وعن أبي جهل مع كونهما من قومها من عشيرتها ومن قريش فدل ذلك على أن الكفاءة في النسب غير معتبر وأنه لا حرج في أن تزوج قرشية من ليس بقرشي ومنه مولى أو عجمي. زيد بن حارثة من قبيلة كلب وكلب من أعرف معروفين لكنه أتى عليهم العتق ومر عليهم الرق فاستلق زيد واستلق فكان عتيقا بعد ذلك. والمقصود أنه مولى عتيق ومع هذا لم ينسوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وزوجها قاس فاعتبرت به جعل الله في خير واعتبرت به. هذا من أدلة القائلين بأن الكفاءة من جهة النسب ليست شرطا وأن الله هو معتبر. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا في أبي هند فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني الأنصار عشر أنصار أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه إنه كان حجاما رواه أبو داود وحمزة الدين. هذا يدل على أن الحكام أن الحجام كفر لقراباته غير الحجامين إذا كان في قرابة من الناس ومن البنات فلا بأس أن يزوج وإن كان حجاما أو جبارا أو صانعا أو حدادا. والأمم إذا دعا بطلا الحج الأول قل إلا حالي كان حجاما وروا أن بعض رواته ضعف زاد فيه أو جبارا إن حالي كان حجاما جبارا قال الراوي اجتمع عليه الجبارون وهموا به من أن يقعوا به. المقصود أن هذه الزيادة أن هذا الحديث أن هذا ما يدل على مطلا لك الحج كما قال العلماء. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يزوجوا أبا هند وهو منهم من جملتهم ولم يرى أن كونه حاجما يمنع ذلك. ومعروف أن الحجامة والدبارة والحياكة والحدادة مصالح المسلمين عظيمة الذي يقوم بها جدير بأي شر لا بأن يهمل فإهمال وعدم تزويجه معناه تنفير من هذه الصناعة النافعة للناس. فهو غلط في المعنى كما أنه غلط في الحكم فهو غلط في المعنى لأن هذه الصناعات التي يحتاجها كثير من الناس إلى من يتعاطاها ليس بكفر لمن لا يتعاطاها معناه إهمالها والإعراض عنها وتضييعها حتى يقول كل واحد أنا أخشى أن لا يزوجوني أو يضيعوني. المقصود أن هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الإسلام الذي جاء بهذا وأن صاحب الصنعة لا يقدح فيه في صنعته بل ينبغي يجل ويقدر ويزوج لأنه محسن للمجتمع بتعطيه الصنعة التي تنفع المجتمع بحياكة أو إجازة أو فياطة أو نجارة أو حدادة أو حجم يحتاج إلى ذلك أو ما أشبه هذا من حاجات البلد حاجات المسلمين. حين الرابع حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. بريرة هذه امرأة كانت رقيقة عند بلد العرب في المدينة فكاتبوها على نفسها بالسياوة من سنة رقية يعني اشترت نفسها منهم بالسياوة كل عام تعطيهم رقية 40 درهم رقيه 40 درهم يعني بثلاث 160 ريال 160 درهم مؤجلها اقساطا. فجاءت الى عائشه تستشيرها تستعينها في المال وتقول لها اني كاتبت سادتي على هذا فاعينيني على فقالت رضي الله عنها اذا حب اهلك ان اعدها لهم واعطيهم اياها نقدا ويكون ولا اكلها حبت ان تعتقها وتشتريها نقدا. فذهبت الجارية إلى أهلها فقالت لهم فقالوا لا إلا يكون أولنا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وذكرهم بين لهم أن ولدي من أعتق وقال لي أشتريها وأعتقيها فاشترتها وأعتقتها. فخير زوجها مغيث فلما خير في زوجها مغيث بعد عتقها فاختارت نفسها ولا حاجة لي فيه. هذا يدل على أن المرأة إذا كانت تحت عبد واعتقد فإن لها خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت لا تبقى معه. والسر في هذا أنه مملوك ليس له تصرف بنفسه وقد يضرها بقاؤه بالملك وقد يتيسر المطلوب منه قد يسافر من سيده قد يمنعه سيده من قضاء حاجتها فلا عليها مشقه. فلهذا خيرت لما اعتقد تحت عائشة الصحيح انه عبد الموت كما روى البخاري عن ابن عباس وكما في روايه عائشه الصحيحه عنها. وعن الله هذا فيه فوائد كثيره، منها ان المراه اذا اعتقد تحت عبد تغير، فان جاءت بقيت معه وان جاءت تركت ما لم يجامعها اذا تعلم الحكم، اذا جامعها وتعلم الحكم بطل خيارها نص عليها العلم وما جاء في بعض الروايات الاخرى. ومن فوائد هذا الخبر ان الكتابه حق جائزه كما قال الله كاتبوهم. ومن فوائد ايضا انه لا باس ان يشترى المكاتب لمن معجل ويجز لاهل الكتابه حقهم، وان البلاء لمن اعتق صار هذا هو احد اسباب الميراث المجمع عليها. منها ان الصدقه على الفقير صدقه، واذا اهدى منها الاغنياء او عزمهم او دعاهم الى الوليمه تكون لهم هديه لا يحرم عليهم. فاذا كان الفقير ناله من الزكاه ثم دعا الاغنياء الوليمه فلا باس ان يكون منها، لانها صارت في حقه مالا له هديه منه للاغنياء وبني هاشم واشبه ذلك فلا حرم عليه. ولهذا قال في قصه المريضه لما اخبروه ان البرمه فيها لحم الاوزاع المريضه قال فعليها صدقه ولد منها هديه. وفيه فوائد اخرى كثيره انا ذكرها جماعه على الشارع الباري على الشارع هنا قال بعضهم رميت الى 120. المقصود ان في فوائد جمه وحديث عظيم جميل وولي خصنا منه التحييد، وكان مريد يحبها كثيرا على زوجها كان يبكي في الاسواق يريدها، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها بذلك وذهب اليها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع اليها قال اني اشفع لك اليك ان تبقي مع مريد. قال لا حاجه فيه الا ان تامرني. قال لا امرك ولكني اشفع. قال ما دام تشفع لا حاجه فيه. وكان يبكي كثيرا ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعجب من حب مغيث لبليغه فقرها فيها لحكم بها. الله المستعان. والحديث الخامس حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه. فيروز هذا الديلمي هو احد ابناء اليمن وهم فارس الذين قدموا اليمن، ارسله كسرى الى اليمن لافتتاح اليمن وسقطوا فيها مع اليزن مده طويله قبل الاسلام، بقي فيها اولئك الغوص وصاروا يمنيين منهم فيروز هذا. وهذا هو الذي قام على الاسود العنسي لما ادعى النبوه وجماعه معه فقتله وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود انه قاتل هو قاتل الاسود العنسي واسلم رضي الله عنه وتحته اختان، فقال له النبي طلق احداهما يعني اختار احداهما وطلق اخرى، فاختار احداهما وطلق الاخرى. احتج به العلماء على ان الانسان اذا اسلم وعنده اختان او امراه وامها أو الله خالتها أو عمتها يختار إحداهما ويطلق الأخرى، ولا ينظر في نكاح الأول ولا يرغب على نكاح الأول. وهكذا جميع من أسلم من العرب لم يغير النبي نكاحهم فأقر مع نكاحهم، فدل ذلك على من أسلم يقر على نكاح السابق ولا يفتش عنه، ولكن إذا أسلم عنده من يمنع بقاؤها كأخته أو عمته يفارقها، فإن كان عنده من يمنع الجمع بينهما فارق إحداهما كالأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها يمر بما يخرج الشر. الحديث صحيح لعله البخاري بأن الضحاك لم يعرف أنه سمع من أبيه، والرابع أن الضحاك هو أبو الجيشاني لم يعرف أنه سمع من الضحاك، لكن الدار قدري وابن حبان والبيهقي صحه لأنهما متعاصران وفي وقت واحد وعلى طريقة مسلم وجماعة متعاصران يحمل روايتهما على السمع، لهذا صحه الحديث الذي هو حل الضحاك ولا ينتفي الى معنى ابن البخاري رحمه الله في هذا، لانهما يمانيان متعاصران في زمن واحد فالله سمعوا هذا من هذا وسمعوا هذا من ابيه. والحديث الخامس هذا حديث ابن عمر في قصه غيلان، ثم هذا الذي ذكر دل على حديث الضحاك محل اجماع بين اهل العلم، ان كان الحديث مقال البخاري رحمه الله لكنه محل اجماع، اجمع العلماء على ان الانسان اذا اسلم وعنده اختان او عمتها او خالتها او امراه وامها لا يفرق بينهما بالنسبه الى احداهما ولا تقع معها الا واحده، يعني الشر يمنع الجمع بينهما. الحديث السادس حديث ابن عمر في قصه غيلان وسلم انه اسلم وله عشر نسوه فامره انه يدخل من اربعا. هذا الحديث ايضا رواه أحمد والترمذي والشافعي ومالك وجماعة صححه جماعة، وعله البخاري بأن الزهري لم يسمعه من سالم، وإنما ينوض عنه أنه قال حدثت عن محمد بن أبي شويد الثقفي، فعله البخاري رحمه الله بهذا. ولكن رواه أحمد عن معمر عن سالم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ابن الفيض رحمه الله، وهذه الرواية على شرط الشيخين. والحديث صحيح من رواية أحمد وروى روايته، ولهذا صححه جماعة، وله شاهد من حديث قيس بن الحارث الأسدي، وهو قال الحارث من قيس الأسدي، رواه جماعة أيضا ابن ماجه وجماعة، قال الحافظ الفيض رحمه الله إنه حسن، لأنه أسلم عن تمام نظره النبي خيرا من أربعة أو الفارق أربعة. كذلك له شاهد ثالث من حديث نوفل بن معاويه الديني ابن ماجه وغيره، قال ابن كثير رحمه الله انه حسن بغيره، انه اسلم على خمس امره النبي ان يفارق منهن واحده. قال فعمدت الى امراه عجوز قريبه معي لها 60 عاما فطلقتها وبقيت اربع. هذه الاحاديث ما جاء في معناها حجه عند الائمه على انه ليس للمسلم من اكثر من اربع. واما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم 9 فهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم وليس لغيره. اما الامه فليس لها من يتزوج اكثر من اربع. قال ابن كثير رحمه الله واجماع اهل العلم مع أهل العلم على ذلك. قال إلا أنه يروى عن طائفة الشيعة جواز 9، بعض الأجاز أكثر، ولكن لا عبرة بخلافهم. وكذلك قال صاحب الحاجة المقرع أنه إجماع أهل العلم إلا أنه يروى عن قاسم بن إبراهيم خلاف ذلك، وأن يحتج بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا بشيء. ولا قاسم بن إبراهيم لا أعرفه، ولا تتبعته من هو قاسم بن إبراهيم، ولكن لم يذكر خلاف الشيعة الذي قرأه ابن كثير رحمه الله. فالحاصل الذي عليها من العلم وعن السنة وجماعة هو تحريم النكاح أكثر من أربع. هذا الذي عليه العلم هو شوف الإجماع منهم لهذه الأحاديث التي جاءت في الباب. رحمه الله تعالى أعلم. عدم قدرة السماع هذا هو الظاهر، إلا يثبت اللقاء، حتى يثبت اللقاء ولا مرة حتى في غير الصحيح. يزول في مشهد ما يزول في لا ما يثبت العقد ولا نعم. نعم هكذا حكم عليه الدار قطني وابن عبد البر وابو حاتم، ابن عبد البر وابو حاتم حكم على البيضاء والدار قطني قال لا يصح. نعم قبل خمسة عشر سنة تقريبا كنت في المدينة، وكان يصوم يوم ويفطر يوم، ثم استمر في الصيام والعصا يفطر صار يصوم الدهر. فاخبرني بعض اصحابي قلت يا اخي كيف انت من اهل الحديث تعرف السنه تصوم الدهر كله؟ هذا غلط لا ينبغي منك. قال اني ما عاد اشتهي الطعام، ما عاد اشتهي الطعام مره صارت سبتي ما عاد اشتهي شيء، واذا افطرت لا تسبتي لا اشتهي شيء ولا انه صنع فقط. فاذا صمت استرحت وصرت اصوم الدهر ما عاد ما استانس بالماء ولا بالطعام ولا غيره. هذه من العقوبات. حاولت ان يفتك اليوم ما عاد استطيع ما ارغب الاصل نفسي ما ترغب الاصل ولا تشرب ظلم ولا تشرب. حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة تزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت الإسلام، انتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن كعب بن عدرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضة فقال دفي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مسؤول واختلف عليه في شيء اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجلومة فلها الصداق بمسويسه إياها وهو له على من غضب منها. أخرجه سعيد بن منصور بن مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي النحو وزاد: أو بها قرض زوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بمس حل من قرضها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى به عمر بن عنزيل أن يؤكل سنة ورجاله ثقات. هذه الأحاديث والآثار في بقية أحكام الإسلام أهل الزوجين وفي عيوب النكاح. حديث ابن عباس أنه تصدى نكاح زينب على عبد الأخ بن ربيع ولم يحدث نكاحا بعد 6 سنين. حديث جيد كما رواه أحمد وأرسله للنسائي محمد الحاكم وهو معتمد عند أهل العلم وردها عليه من دون تجديد نكاح. ولكن لأنها انتظرته ولم تزل ترجو إسلامه حتى أسلم هداه الله، وكان بين ذلك 6 سنين بين هجرتها وبين إسلامه، فإن هاجر الشمس تنتهي من الهجرة وهو أسلم عام الفتح، صار بينهما 6 سنين. وبين تحريم المسلمين على المسلمات على الكفار وبين إسلام سنتان، التحريم وقع في سنة حديبية: لا من نحن لهم ولا من نحن لهم. هذا يدل على أن المرأة إذا انتظرت زوجها فإنها تحل له ولا يحتاج إلى تجديد النكاح ولو بعد خروجها من العدة. وهذا واقع في قصة زينب رضي الله عنها. أما رواية عمر بن شيبة بن جده فهي رواية ضعيفة عند أهل العلم، وإن قال الكريم رحمه الله العمل عليها لكن سنده ليس بجيد. ولكن حجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زوجات من أسلم عليهم ولم يبحث عن العدة ولا يحفظ أنه سألها العدة، فدل ذلك على أن المرأة تعاد لزوجها والرجل يأخذ زوجته إذا أسلم أو أسلمت من دون نظرة العدة ما دام اتفق على هذا وتراضي على هذا. بالدليل أنه أقر الناس على ذلك، ومعلوم أن إسلامهم هو فتح ومن غير فتح اختلف كثيرا. ومن ذلك عيسى بن جهل أنه أقر إسلامه ثم رجع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح زوجته ولم يسألهما عن العدة، وهكذا أصبح شيء قصة زينب. وهكذا قصة المرأة من حديث الأنباس الثالث إنه أسلم قال يا رسول الله إنها عليك في إسلامي تزوجت فانتزعها من زوجها الأول الآخر وردها إلى زوجها الأول. هذا كله يدل على أن المرأة هي زوجها إذا أسلم وهي لم تزل لم تنكح فإنها تعاد إليه. قال الجمهور يشترط لذلك العدة، تكون بقية في العدة، كان فإذا كانت أخرج من العدة لم تعد إليه إلا بنكاح جديد. وقال ذكره الترمذي رحمه الله عن عائد العمل. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد بحثا نفيسا في هذا، بين أن الواقع يدل على خلاف ذلك، أن زوجة أولى بزوجته وإن خرج من العدة ما دامت تنتظره فلن تزوج، وأنه لا يعرف أنه سأل العدة عليه الصلاة والسلام بهذا الباب. وهذا هو الأفضل من حيث الدليل. أما إن زوجت بعد خروجها من العدة قبل إسلامه فهي حرة في ذلك، إذا جمهور أهل العلم اعتدت فلا أن تزوج وكإجماع من العلم، لكن لو بقيت تنتظر ولم تزوجه أو أولى بها. وظاهر النصوص ولو لم تنتظره ولكن قدر أنها بقيت ثم أسلم فهو أولى بها، لكن لو تزوجت معناها أنها اختارت نفسها اختارت فراقة لا تقول لزوجها الجديد إذا كان بعد العدة وقبل إسلام زوجها، على ظاهر حديث زينب والحديث ابن عباس هذا. أما حديث زيد بن كعب بن عزرة في قصة العالية مالية غفار أن رسول تزوجها فوجد بها خيارا فأمرها تنام إلى أهلها، هو حديث ضعيف لا تكون بحجة ولا يعتبر، لضعف جميل ولجهالة جميل وللضرر من الحديث. المقصود أن حديث ضعيف وليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يقع من هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ستير وحي لطيف الأخلاق جميل الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فليس من الظاهر أنه يقول لها حال المرأة هذا الأبي لأهلك. المقصود أن هذا الحديث ضعيف ولا تقم بحجة فيها هذا الباب، وإنما الحجة في عموم صلى الله عليه وسلم مرأة الشنا فلا سمينا، وما جاء في أخبار التدليس والغش لا يجوز المسلمين يغش الزوج ولا يغش الزوجة، بل واجب البيان والنصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أدنوا النصيحة، فليس للزوج أن يكتب عيوبه، وليس لها أن تكتب عيوبها، وليس لأوليائها أن يكتبوا عيوبها، لا برص لا مثال ولا غيره. اختلف الناس في عدد العيوب على أقوال، قال ابن القيم رحمه الله وأجمع ما يقال بهذا وأولى ما يقال بهذا أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر ولا يتقيد بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيرة، بعضهم اقتصر على عيوب قليلة، بعضهم قال لا ترد بعيب ولا يفسخ بعيب، وهذه أقوال غير ناهرة، ولا سيما قول من قال لا ترد بعيب، وقول غير الأسف ناهر ومخالف لما جاء في الصحابة، أن ترد بالعيوب كالبدان والفرس والجنون كما جاء في هذا عمر وعلي هنا. ولكن هل يقتصر على هذا الجنون والبدان والفرس والقرن أو في لحمة تكون في الغرب تشده على الجماع، وقيل عرض لكم في الغرب وربط في النهاية بإشكال الراء، قال إنه عرض شيخ السن. هذه العيوب الأربعة وما جاء في معناها عيوب تشوق للزوج الغش والرجوع على المغرة بما بلى من الصداق، ولكن هناك عيوب أيضا لم يرتضوها عيوبا فهي أشد من كثير العيوب التي ذكروها، كما لو زوجوها عمياء ولم يخبروه لأن هذا عيب كبير، أو زوجوها مقطوعات اليدين أو مقعدة ما تمشي أو مقطوعات أحد اليدين أو الرجلين، العيوب ينبغي أن تكون مثل العيوب أو أشد من بعض العيوب التي ذكر. فالحاصل أن كلام غير رحمه الله في هذا أولى وأظهر، وأن من أدخل زوجتها زوجها في هذه العيوب الغش، وهكذا الزوج إذا كان أقطع أو كثيف أو مقعد ولم يثبت كبار الزوجة فلها خيار، كما لها خيار لو كان مجبوبا أو عنينا أو برص أو أبرص أو مجنون أو ما أشبه ذلك. الحاصل أن هذا المقام مقام عظيم، الواجب على القضاة فيه أن يعتنوا به وأن يوصفوا الرجال والنساء في ذلك، ولا يتقيد بعيوب معدودة، هناك عيوب لا تقع على البال تقع لم يدخلها الأولون، فإذا وجد عيب واضح يؤذي المرأة أو يؤذي الرجل أو ينفر أحدهما من الآخر ستروه ولا يبينوه فهو عذر له في الفسخ، وطلب المطالبة في مهره المرأة وعذر لها في الفسخ هي أيضا، والله المستعان. أما العنين فهو الذي لا يستطيع الجماع، عنده شهوة قد تكون عنده شهوة لكن لا ينعر لا ينعر ذكره، يعني لا يكون ذكره للجماع ما يقع على الجماع، يضعف في ذكر صغره وضعفه ونحو ذلك، هذا ينهل كما قال عمر كلا فإن جامع وإلا فلها بس. قال بعضهم ولعل السر بذلك أن تمر على الفصول الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف، وقد تكون علة من أجل عدم مناسبة بعض الفصول فتزول في الفصل الآخر، وهذا قول وجيه في كل حال وعذر عذر للحاكم، وإذا مرت سنة على هذا الرجل ولم الجامع فيقاضي العذر في هذا يشرح، والمرأة لها العذر في ذلك، وهذا كل ما لم يرضى بالعيب، يرضى بالعيب بطل فسخه أو وجد الدلالة واضحة على الرابط فلا فسخه، ولكن هذا كله إذا كان لم يرضى بالعيب ولم يجد ما يدل على الرضا فإن له خيار، إذا وجدت العيوب المنكرة التي لا يحصل معها الوئام والسكن والأنس والمتعة، والله المستعان. نعم لا دار والعوم والأجل العوم مرشنا وأشبه نعم نقف على عشرة في مسألة مسألة قريب نقف على عشرة في مسألة نعم إذا قالت كم غضت الله لم تحدى له هذا أو ما طلق بعد ما طلق في نظر قطابي أزوجها الأول الله عليه وسلم يبقى حتى أنك أزوجها من قصيلتها وفي قصيلتها نعم نعم نعم الحديث عن ذلك من زعيم الزوج من الآخر من الأول لأنها سلام قد علمت بالإسلام قبل أن تنكح. ولو قال قال النص ولا تمنع. لكن ما دل على حرج العتق هذا؟ لا لا لا بعيد. إنه يستفصل على الاستفصال إلا على العموم المقصود غيره. بعد عدة هذا محل بحث. قال العدة باطل لك. إذا قرأ أن يعني لا يمكن أن يكون عندك قدرة على المساحة لا أنا لا صبر الطبيقة يخطي لغلط صبرت هاي هو الأولام الذي ينبغي بسم الله نعم الغاضية ليس عيد الغاضية نعم نعم عباس الثاني ريح المعباس الأول نعم غيبي حديثا لا يدعى له الأخرى قلت كلمة للمشاعر نعم للمشاعر يعني العمل أهل العلم ومقول الشارع الإعراب ليس بجديد وهذا عمل أهل العلم أهل الحديث يعني مو بخيال الإعراب يعني أهل العلم نعم الله أكبر قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في جبرها رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لا أسمع إلا بالإرسال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل حتى رجلا أو امرأة في جبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وإلا بالوقت وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره والشرط بالنساء خيرا فانهن خلقن من بلع وان اعوج شيء في السلع اعلاه وان ذهبت فيه من كسرته وان تركته لم يزل اعوج والشرط بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولم يسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت فيه ما كسرتها وكسرها طلاقها وعن جابر رضي الله عنه قال كنا الباب في عشرة النساء يعني في باب في عشرة الرجال للنساء الأزواج قد أمر الله بالإحسان العشرة في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ثم عشرة المصاحبة الواجب على الأزواج أن يصاحبوا الزوجات بالمعروف لا بالظلم والعنف والشده والايذاء والجهل والهجر وغير ذنب بل هذا مما كرهه الله لأوليائه وعباده، وأيضا مما يسبب سوء الحال هو انفصام العراة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في النساء، فإنهن كما قال الرسول عوان عند الأزواج أسرى، والغالب عليهن أنهن ضعيفات بالنسبة للرجل، والأقوى على ظلمهن منهن، هذا هو الأغلب والأكثر. الواجب عليه أن يتقي الله في ذلك، وأن يحيي الحسن، وأن يتلطف بهن، ويعلمهن ويرشدهن إلى ما قد يقع من النقص حتى يستقيم الحال. ثم من إحسان العشرة أن يعاملها بما أباح الله لا بما حرم الله. الذي أباح الله وشرع أن يضعها في الفرج في حال الطهارة، لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الإحرام، بل في الأوقات التي أباح الله يضعها في الفرج لا في الدبر، كل هذا من إحسان العشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأته في دبرها. أخرجه أبو داود النسائي والرجال والثقات، لكن وإلا في الرجال. هذا الحديث العظيم يدل على أن وطأ المرأة في الدبر من الكبائر، أنه كلاهما شرع الله. وقال سبحانه: نساؤكم حرث لكم، والحرث محله هو الخبز ومحل الولد، فإن كانوا في الدبر خلاف ما شرع الله. ومن اللواط المحرم، لهذا قال: ملعون من أتى امرأته في الدبر. وهو حديث صحيح كتابه من جيد الله جوز النسائي. وذكر الشارع انه رواه عده من الصحابه، كثير من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما تعله بالارسال فلا يضر، لان الحديث قد يرسله بعض الرواه ويضعف عن وصله، قد يرسله الاخرون اذا وصله الثقه فلا يضره ارسال غيره. ثم التابعي قد ينشط يسبق الحديث ويسبق الصحابي، وقد يكسل ويضعف لأسباب لا يقتصر على مثل ما هو فقط، يكون مرسلا. فإذا جاء الحديث من طريقين أو من طرق فيها إرسال وفيها اتصال وجب الأخذ بالاتصال إذا كان عن ثقة، لأنها زيادة فتقبل على أصح من أهل الأصول. وهكذا الحديث الثاني حديث ابن عباس: لا ينظر الله لرجل أتى رجلا امرأة في دبرها. رجل النسائي والترمذي والحبان، وغير حديث صحيح جيد الإسناد، ولا يضره من وقفه، فإن الصحابي قد ينشط يرفع، قد يضعف أو يستعجل فلا يرفع ويحتج بكلام الموقوف، فالكلام الموقوف لا يعارض موقوف الوقوع، فليتأيد أحدهما بالآخر. وصله الثقة ورفعه الثقة ووجب الأخذ بالرفع. ثم هو أيضا في معنى المرفوع حتى الموقوف، لأن لا يقال من جهة الرأي ليس للرأي ما جاء في هذا. الموقوف في معنى المرفوع هو حد المرفوع صحيح، يدل على تحريم كان الرجل والمرأة في الدبر، وأن الرجل لا يؤتى، فإن المرأة هي التي تؤتى بقبول الله في الدبر. فإذا الرجال هي معصية قوم لوط، معصية الشريعة لما سبقهم إليها أحد، ولهذا أصاب حد أهلها قتل فتاة، أو كان رجبا أو بشرا حده قتل من أجل اللواط، فخسف الله باللوطية ثلاثة نسأل الله. أما المرأة فلا يجوز إتيانا بالدور أبدا، ما يجب أن تؤتى بالقبول دون الدور، وهذا يعني إذا لم يتم منه ما يسبب لها الفسق طلب فراق، لأنه جريمة شنيعة فيها مضار على المرأة مع كونها محرمة وكبيرة. الحديث الثالث حديث: لا ينظر وعيد شديد، وأصرح منه في شدة العقوبة من العلماء كما تقدم. بعض الروايات: لعن الله من عمل عمل قبلوه، لعن الله من عمل عمل قبلوه، لعن الله من عمل عمل قبلوه. الحديث ذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان من قلائل الجار. هذا يتعلق بالجار، لو بحث يأتي في آخر الكتاب. الجار له حق عظيم، والواجب الإحسان إليه وكف الأذى عنه. والجيران كثيرون ولكن أعظمهم حقا أقربهم فأقربهم بابا. جاء في الرواية بعض ما يدل على أن الأربعين كلهم جيران، وقد جاء ما يدل على المئة منهم جيران. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتقي الله في جاره، وكل ما كان أقرب لو أولى بالعناية وأولى بالإحسان وكف الأذى. واللفظ الآخر الصحيح من كان أولى بالله ولكن فليكرم جاره ويحسن إلى جاره. قال الحديث الصحيح ما زال جبريل سيده حتى ظننت انه سيورثه. ان جاء له حق كبير يجب الاكرام والاحسان وكف الاذى. والجار ثلاثه، جار مسلم قريب له ثلاث حقوق، حق الجوار حق الاسلام حق القرابة. جار مسلم ضلع وضلع. وإن أعوجه وضلع لا جار أنه خلق ضلع على الضلع من أعوجه، وهذا هو الغالب عليهن العوج وعدم الاستقامة. ولكن الواجب على المؤمن مقضى المعاشرة الطيبة أن يغض النظر عن كثير من عوجها الذي يمكن أن يتحمل، وأن ينتهي في إصلاحها وتوجيهها مع الصبر على بعض الإعوجاج حتى تستقيم الحال وتستمر العصرة ويبقى النكاح. لهذا قال فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها لم تزل. فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها لم تزل أعوج. فإن ذهبت تقيمها كسرتها وفتها طلاقها في المرأة. فينبغي المؤمن أن يتغاضى عن الأمور الكثيرة التي يمكن تحملها حتى تبقى المودة والمحبة والمعاشرة. ولا مانع من المناصحة والتوجيه فيما أمكن من الإعجاجات لعلها تزول، لكن لا يدقق بل يتحمل ويتصبر. في الآخر المسلم لا يفرق مؤمن منها، لا يفرق مؤمن منها إن سقط منها خلقا صل منها خلقا آخر. المؤمنة ستجد فيها أخلاقا كريمة، فلا يحملك ما قد ترى من عوج على فراقها فنسبت، لأن فيها من الأخلاق الطيبة ما يدعو إلى الصبر عليها. ومعلوم ما لدى النساء من الإعوجاج، فالكريم يتغاضى عن بعض الإعوجاج ويتحمل، ويعلم أنه أيضا لا يخلو من عيبه أيضا، فيتحمل كما أنا تحمله في بعض إعوجاجه فليتحملها هو أيضا في بعض إعوجاجها، وليعلم أنه لا بد من عوج، لأن قد يقل وقد يكثر. هذه طبيعتها وهذا خلقها الذي خلقها الله عليه. ومن شأن الكرماء والأخيار من الأزواج غض النظر عن كثير من هذه الأشياء تحملها كأنه ما رأها ولا سمعها حتى تلقى المودة والعشرة يستمر النكاح. ومن دقق العيوب فعلى إذا أراد منها أن تستقيم في كل شيء فإن هذا لا يتم له، بل يبقى معها في عذاب ونكد أو يسلم حبالها ويبالغ. الحديث الرابع حديث جابر، كانوا معنا في غزاة رضي الله عنه، كانوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدموا ذهبوا ليدخلوا يقدموا نهارا، فقال أمهلوا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخل ليلا من العشاءات كي تنتشر السعيدة ونستعد المغيبة. هذا يدل على عشقه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالزوجات والأزواج أيضا. ينبغي المؤمن أن يكون عنده فطنة وعنده عناية بالزوجة فإذا قدم نهارا فلا يعجل في اتصاله بها، وإذا أمكن أن لا يدخل وإذا ريث بعض الشيء حتى يسمع بخبره وتأتيه الرسل أو المبشرون بوصوله حتى يكون بعض الاستعداد منها لزوجها. وإن كان ليلا فينبغي لها أن لا يطرق ليلا والأسفل من عقل الغيبة، فإنه قد يطرقها وهي على حال لا ترضى من الشعافة وعدم الاستعداد مباشرة، قد يراها على حال رفيئة لاتصالها بأحد أو اتصال أحد بها، فينبغي أن يلاحظ هذا. ولهذا في رواية مسلم الأخرى لا يطرق أحدهم لا أهله ليلا يتخولهم ويتمشى عذراته، فمن هو من الذي يسلم؟ والطرق أنها الطرق جاء في رواية مسلم أيضا معنى من رواية البخاري، والعلمة بذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون كائنة وتكون على حال لا يناسب المباشرة عليها، فإذا طرقها ليلا بعد طول غيبة فقد يرى منها ما لا يرضيه، قد يسبب نصرة ورحشة أو طلاقا، قد يرى عندها شيئا يريبه فينبغي يتباعد عن هذه الأشياء، وأن يحرص أن يكون هجومه عن العلم منهم قبل هجومه مهما أكل في البقية في الكتابة بتوصل بعض قال من قبل أن نجاس في يوم كذا حتى يكون ذلك من أسباب الاستعداد. وإذا كان النهي عن الطرق أيضا واردا لأن الذهب فيه أكثر ولأن الخطر فيه أكثر، هكذا قد يقع في النهار، ولهذا لما قدروا نهارا قال أمهل، لأن قد تقع أيضا على حالة غير مرضية في النهار قد يحرص على المباشرة والعجل، فالأولى يكون عندها خبر قبل ذلك أو يمهل حتى ولو كان في النهار لأن لا يرى شيئا يكدره. وهذا من محاسن الشريعة ومن كمالها أن راعت هذه الأمور دقيقة بين الزوجين، فلا خير إلا جاءت من الشريعة أرشدت إليه ولا شر إلا حذرت منه ونبهت عليه، ولله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. الحديث الرائع الخامس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله من جهة يوم القيامة الرجل يهدي لامرأته وتهدي إليه ثم يبقى وسطها الشر. لفظ مسلم: إن أشر الناس أنت، إن من أشر الناس في الهجرة ومن هذا اللفظ غير له الشر، إن يعني من تأثير أنه من أشر الناس لا أنه شر الناس. كان الأولى أن يجبر هذه الرواية فيقولها، ولعل سقط من بعض المشكلة التي نقل منها أو كتبه الشكر الرواية أن وصف من أشد الناس عند الله مبتلى. قد سبق أئمة الحديث من هذا أنه يجوز السبب أشار من الهمزة كما جاء أخير أيضا في الرواية الصحيحة. المشهور أن أئمة اللغة أو عندهم من شر وخير لا يأتي بالهمزة، ولكن ثبت في الحديث الصحيح أن يأتي بالهمزة صار كلمة تأتي يأتي اللغتين إلا بالهمزة وبحذفها ولكن حذفها ولكن إثباتها لغة صحيحة كما جاء في الحديث الصحيح أيضا من هذا الحديث من أجل الناس عند الله مبتلى. وفي هذا دلالة على تحريم إخبار ما يقع بين الرجل وأهله من الكلمات عند الجماع وفي الأمور السرية، فإن المرأة قد تهدي إلى زوجها ورد له إلى امرأته بأشياء فلا يجوز له أن يخبرها ينقلها للناس ولا يجوز لها أن تنقل ذلك إلى الناس. الأشياء التي العاده السرية بين الزوجين العاده لا توجد للناس ولا توجد للناس تحرم على كل منهما شفاعتها. وبسبب في مقبل حمزه بن عبد الله بن الخطاب قد ضعفه قوم وغشاه اخرون ومسلم اوصى رحمه الله خرج عنه درجا خرج في ذلك على المتقى ضعفه احمد بن جماعه فرجع على هذا التقريب واتقى ابن حبان قال حاكم حديثه صغيرا قال ابن عبد الله والله يكتب حديث ومسلم رحمه الله روى عن هذا الحديث نشر على من راى به انه طالع لذلك انه لا مانع من الروايه عنه، وهذا حديث يشهد له هذا المعنى ادله كثيره لذلك الأمانة والسنة وقراءة الضوء الضوء السنة ويقام المسجد الوحشة مثل الزوجين من النظرة من الزوجين هذا من هذا الباب والله أعلم. نعم هذا جاء في حديث صحيح من عباس نعم أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بعفة النساء. الأول حديث حكيم معاوية من حيدة البشير عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج أحدنا علي؟ هو زوج على القاعدة وعلى اللغة الفصيحة هو زوجتي هي لغة تميم زوجة ثم تابع كيد عند الفقهاء لأجل الفصل بين الزوج والزوجة عدم الاشتباه وإلا فالأفصح أن يقال لكل منا زوج من هذا قوله تعالى وأزواجه أمهاته يوم الزوج الزوج كلمة مشتركة يطلق على الرجل والأنثى جميعا كل منا زوج ويقال لأنثى زوجة يعني لكن لغة قريش ولغة الشورى تسبيح بين الرجل ولغة هذا قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر له البيت. الحديث هذا حسن الإسناد جيد وسند مهدي بن حكيم بن زيد لا بأس به من أهل العلم ومنقسم باسم الحسن ولا بأس ببأس وحكيم وفيه دلالة على أن الواجب عليه أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كان ما يسمع عند الشيء أهتم وشيء ولا وليس في هذا تعرض لفسق لا فسق أم لا إنما هنا يبين لنا أن الواجب عليه أن يطعمها من طعامه ويدفق من كسوته ولا يقصر عنها. الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عنك رزقهن وكسوتهن بالمعروف ويقول الله في كتاب العلم وعلم ولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الواجب على الزوج الكسوة والنفقة بالمعروف يقول تعالى في كل زمان بحسبه زماننا هذا بحسبه زمان النبوة بحسبه وهكذا في كل زمان. قد يكون في بلاد العرف أنه يطعمها كذا يطعمها ذرة يطعمها لحم يطعمها كذا وفي زمان آخر وفي مكان آخر يطعمها أرزا أو حنطة وفي مكان آخر يطعمها غير ذلك وهكذا كسوة. قد تكون عند قوم في زمان وفي قرن من القرون كسوتها الحليب وأنواع رفيعة وتكون في مكان وفي زمان كسوتها دون ذلك مكان ثاني وغيره وتكون في مكان وزمان كسوتها دون اخر عندهم انواع اخرى هكذا السكن يختلف حسب احوال الناس فعليه ان يكسوها ويطعمها حسب العرف المتعارف في بلاده ولا يكلف اهل المغرب بان يطعموا ويكسوا كسوه اهل المشرق والعكس كل في زمانه ومكانه بحسبه ولهذا قال بالمعروف المتعارف المشتهر الموجود بين اهل ذلك المكان واهل ذلك السماء. واذا عجز قد دلت الادله الاخرى على ان لها الفسق كما ياتي مع الاشاره والنفقات. اذا عجز الزوج عن الكسوه والنفقه فلها ان تطلب الاطلاق لانها لا صبر لها على هذا، فلها ان تطلب ولها ان تصبر كما صبر. وياتي موسى سعيد في الرجل ان يجب على ان يجب على ان فرق بينهما. الحاصل ان لها عذرا الى لم يجد ما يكسوها كما يطعمها، ولكن صبرت معه هو خير وافضل. قال صلى الله عليه وسلم لا تقبح ولا تقبح الوجه ولا تقبح الوجه، هذا يبين لنا وجود الاداب الشرعيه، ليس له ان يؤذيها ويظلمها ويتعدى عليها. يجب عليه ان يحسن اليها العذر ويرفق بها وعاشرهن بالمعروف. قد يقول صلى الله عليه وسلم اشرطوا بالنساء خيرا، لكن اليوم اشرط الناس مع النساء سيره قبيحه انما عصم الله. وهذا ينشا من قله العلم وضعف الايمان، ثم قل العلم وضعف الايمان ساءت ثلاث ازواج وساءت ثلاث زوجات جميعا هؤلاء وهؤلاء كما تقولون ون عليهم، تسوء سيرتها ويسوء سيرتها وقد يتعدى عليها وقد تعدى عليه. وكله ينشا عن ضعف الايمان وعن قله العلم والنصيحه. إذا قوي الإيمان أدى الحق الذي عنه، وإذا قوي العلم أدى الحق الذي عنه، وهكذا هي إذا قوي إيمانها قوي علمها أدت عليها وصارت امرأة صالحة تعرف قدر الزوج وأدى حقه. وهو كذلك على حسب علمهما وقوة إيمانهما تصلح الأحوال تستقيم السيرة، وعلى حسب ضعف علمهما وضعف إيمانهما تسوء الحال بينهما. أقول ولا تقبح، لا تقل قبحك الله، لا تسبها، إن هذا يسبب سوء الحال غير الأحوال، قبح في الله أو دعا في الله أو قاتل في الله أو ما أشبه هذا من السب، إن هذا لا يليق ولا ينبغي من الزوج ولا يجوز له. ينبغي لها الخطاب التي أحسن، الكلام الطيب، المخاطبة المناسبة التي تسبب رقتها عليه وطاعتها له وميولها إليه ومحبتها له. أما الألفاظ الشنيعة يتسبب فقد طولها ونفرتها وسوء سيرها معه. كذلك ضرب الوجه، لان ضربها لا بد ان يضربها عند الحاجه، ضرب فيها عند عدم استقامتها وعدم تاثرها بالنصيحه والهجر. يكون الضرب اخر الطب اخر شيء، اخر الطب كل شيء، اي اخر الطب الضرب الخفيف الذي قد ينفع فيها. اما اذا كان الضرب لا ينفع يزيدها شرا فلا ينبغي ان يضربها، بل يعالج الضرب بعلاج اخر غير الله. واذا ضرب فليكن الوجه والمقاتل تضرب هذه المحلات الخفيفه بالاليه بالكتف بالفخذ شيء ما يضر ما يحصل في خطر. اما ضربها في الراس ضربها في الوجه ضربها في الشاكله هذا كله خطر. حاصل المقصود ان يتجنب المواضع التي فيها خطر واشدها واخطرها الوجه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ضرب الوجه محرم، لا في حق المراه ولا في حق الولد ولا في حق الدابه ولا في حق العبد ولا في حق الجاريه، لا يجوز ضرب الوجه ابدا. ثبت في الصحيحين ان النبي نهى عن ضرب الوجه، فلا يجوز للمؤدب ان يضرب الوجه لا للتمييز ولا للزوجه ولا للخادم ولا للدابه، ولا يسب الوجه ايضا حتى وسب لا يجوز الوجه للدابه، كل هذا ممنوع محرم. يعني له شيء في الوجه ربما اثر الضرب اثرا قبيحا قد يصل زواله، الوجه رقيق وجامع المحاسن الإنسان، فلا يجوز أن يتعدى عليه لا في حد ولا في تأديب ولا في حق زوجة ولا في غير ذلك. ولا تهجر إلا في البيت، يعني أنه إذا أراد الهجر لا يهجر خارج خليها في البيت حالا، لا يهجرها في البيت، يعطيها ظهره إذا نام يكون في فراش آخر. أما جعله أما خطرها في البيت وحدها هذا فيه أخطار قد تفضي إلى شر ومساد، لكن يهجرها في البيت عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى هجرها في سوء إشرتها يهجرها في البيت من كلام لا يكلمها يعطيها ظهره يغير كلامه معها يجعل فراشا له آخر يومين ثلاث أربع أقل أكثر لعلها تتعلم، يعني يعالج الأوضاع بالأمور المناسبة التي ليس فيها محل الرجاء. لكن إذا كان كنا زوجات أسأنا جميعا وكنا لا أنا فإنه يهجر لنا خارج البيت، لأن هجرها البيت لا يمكن أن يكون عنده جميعا. واحدة والأذى مع واحدة فيعني وافد فيه واحدة. الحديث الثاني حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل زوجته من قبلها في قبلها جاء الولد أحول يعني يصاب بحول العين وطائره في العين الباب فيها ثم حولا فأكذبهم الله بما قالوا وأنزل قوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث لكم والمعنى أن هذا القول باطل فله يأتيها من خلفها من فرد وله يأتيها من وجهها من فرد لا حرج عليه في ذلك إنما المحرم الدبر ليس له وقع بالدبر بل هذا من اللواط المنكر كما تقدم لقول ملعون ما له هذا من دبرها لكن إذا صار من خلفها وأدخل ذكره في فرجها في قبلها من الخلف فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك قد يأتيها من على جنب وقد يأتيها من الساقية أو الجبية كل هذا لا حرج فيه نساؤها وأرضا لكن كيف شئتم مقبلات ومدبرات على جنب كل هذا لا بأس به لكن في الغرب القبر الذي هو محل الحرب أما الدبر فهو محل غاية محل الأذى فلا يقع فيه المرأة فذلك المحرم ومن كبائر الذنوب كما تقدم. الحديث قال حديث ابن عباس في شرعية التسمية والدعاء عند الجماع قل أن أهل إلى أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان وجنبنا فإنه يقدر بينه ولد لم يضره الشيطان أبدا أن يضره فتح أصل أنها مجزومة تتسدد مع فتح ويجب يضره بالإتباع لها هذا فيه فضل تسمية الدعاء لهذه الحال قال السنة للرجل إذا أراد الجامع إذا يسمي الله ويأتي بهذا الدعاء عند الجماع إذا أراد الجامع عز وجل قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا وأن يستعمله ويكون عادة له عند الجماع عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يكون الولد سليما من الشيطان ببركة هذا الدعاء الدعاء العظيم عن التسمية فيها خير عظيم هي من أسباب سعادة الولد وخروجه على الطريقة السليمة العملية الإيمانية فإنه إذا سلم من الشيطان فهذه غنيمة عظيمة وفائدة كبيرة أما كونه لا يضره الشيطان هذا أمر مجمل والمعنى والله أعلم إلا الضرر الذي سبق في علم الله بقدر الله أنه لا بد من الوسوسة الأشياء التي لا يحصل منها الإنسان هذا قد يقع لكنه لا يضره ضررا كبيرا يجوه من الإسلام ويدعوه بالمعاصي هذه أنا كلها فائدة عظيمة يرجع حصولها للمؤمن إذا عمل على غير عظيم. والحديث الرابع حديث أبي هريرة إذا أعرض المرأة إلى فراش نائمة تبي لا نفس ذلك حتى تصبح متفق عليه إن طلاقها كان ساخطا عليها حتى يرضى عنها هذا وعيد شديد يدل على وجود سلم الله على زوجه فدعها زوجها إلى فراش بحاجة أو لأنها كلام معه ولو كان غير اجتماع إنه يجب عليها السمع والطاعة والصلاة معه في الفراش وعليها أن تجيب إذا أرادها بنفسها إلا من عز الشرع. بهذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام للمؤمن هم يستغفرون للمؤمنين ومع هذا يدخلون على الزوجة التي تعطي زوجها فدل ذلك على أن الملائكة مع المؤمن بالحق وأنهم يدعون للمؤمن المؤمنات ويستغفرون للمؤمن والمؤمنات ويدعون على الزوجة التي تعطي زوجها وتعطي بغير حق فالفارس السماء ساخطا عليها ظاهره يعم الله ويعم الملائكة لأنه يسخط على الرب إذا أغرت زوجها فإنه في العلو سبحانه وتعالى في السماء والملائكة في السماء أيضا لكن الملائكة في السماء المبنية والله في السماء فوق ذلك العلو فوق السماوات المبنية هذا يدل على خطر أسلامها بزوجها أن الواجب عليها أن تسمع وتطيع لكن هذا عند العلماء مقيد الإطلاق مقيد ما إذا أدى حقها أما إذا ما أدى حقها فلا يلزمها سمع الطاعة هذا الحق عليها إذا كان قد أدى حقها أما إذا كان يظلمها ويتعدى عليها ويريد منها أن تسمع له هذا ظلم منه وهو عذر لها بعدم الإجابة إذا كان يظلمها أو يقصر في حقها من جهة نقبها وكسوتها فإن عصيانها حينئذ بسبب عصيانه لها وعدم قيامه بحقها عدل وليس بظلم منها. الحاصل ان هذا واجب عليها اذا ادى حقها، اذا ادى حقها وعذرها بالمعروف. اما اذا ظلمها وتعدى عليها فهي معذوره اذا اخذت من بعض الاشياء التي سببها ظلمه لها وتقصيره بحقها وعدم قيامه بواجبها كما تفيد بذلك. فكرت عن المسلسل وهي إبدال المؤمنة وبالذال المعجبة القدامة والقدلانة. وأنكر بعضهم الإعجاب قالها قال الزهر رحمه الله من قال المقامة صح، لكن ذكر آخرون أن يقع فيها بدانة وبدانة جميعا كما قال عسكر والجماعة، فهي مربوطة بهذا وهذا. وإن أنكر الدار والإعجاب لكن لا قوة عند الآخرين. ذكر مسألتين إحداهما الغيلة، يقول رضي الله عنه سكت يقول أنا الغيلة فنظر قوة فارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. الغيلة بالكسر وطء المرأة وهي ترضع أو وطؤها وهي حامل، يكسر بهذا وهذا. قالوا لأن هذا قد يضر الولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يضر وأن هذا مجرد، فإن وطأها ترضع وطأها وهي حامل لا يضر ذلك شيئا، فعلها ذلك الروم وفارس ولم يضر أولادها. هذا في الاستدلال بما فعله الأعداء في الأمور العادية من الأمور الطبيعية، وأن لا بأس الاستفادة من رجال السمن كافرة وهي مكافرة، وفي معرفة ما ينفع الناس من دواء أو علاج للمرض أو تجنب أشياء ضارة، فإذا عرف من الأمم ما تفعلها ولا يضر فلا بأس باستعمالها. وعندما الذي شهر عرف هو إرضاعها والذي معها وهي حامل، ويقال لها غالب قال الليلة في هذا المعروف لأنه يضر الولد ويرضعه ويحبله، هذا يضر ويوقف طواف المشروع عند النساء والرجال المجذبين. وأما كونه يطأها يطأها وهي حامل فلا يضر ذلك. ويقال ولد المغال الثاني أرضع وأمه توطأ. والمسألة الثانية مسألة الوأس العبد، ذكر أنه قال فيه إنه الوأس الخفي. قال بعض أهل العلم إن هذا يدل على تحريم العزل، وإلى هذا ابن حزم والجماعة قالوا يدل على الوأس والوأس. قال الجمهور لا، لا يدل على تحريم، لأنه محمد هو الوأس الظاهر وقتله ينزل بعدما تنبض الروح أو بعدما يولد. هذا الوأس جاهلة تأيد أولادها بعد الوضع، يعني البنات بعد الوضع ربما وعدتهن وهن ينسين طولنا. الحاصل من الوأس وقتل الطفل صغير، وإذا نفس في الروح وقتل فكذلك وأبي. أما كونه يعزل عنها على صوت المريض في فرجها لمصلحة المصلحة، فإذا أراد أن يبدأ الأخلاق ذكره الأنصار خالدا هذا هو العزل. قد يفعله الرجل شرة في السعف الأسفار، شرة عند العدل، شرة لأنه يضرها الحمل مع أبناء كثيرين يحمل هذا على هذا فيخشى على أولاده وعلى النظار. قد يحدث عن الجواري أن يترغب من بيئها ولا رغب أن تحمل. الحاصل أن العزة على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه، فإن الحديث لا يتحدث عن سعيد وعن جابر. أما تصريح من تصلى ولا أولاد خفي فيحتمل أنه أراد من ذلك التنفير منه لا تحريمه، فيحتمل أن هذا كان أولا ثم نصف. أما العكس كما يقال أنه ناسخ لما فعله الصحابة ليس بجيد ولا أمر العزة، فأغرب أنه أراد لأحد الأمرين إما التنفير منه لأن مطلوب بدون نسل الأولاد كما في الأمة لا يقرأون بهذا، أو مراد ذلك الحق القتل المنع من الوائد، ولكن كان هذا أولا مما نسخ ما دل على حديث جابر عن أبي سعيد من جواز العزم، وأن القرآن ينزل ولم يفهم وقف عن ذلك وبلغ حكمهم فلم ينههم، فدل ذلك على أن تسليك بؤدا لا يقتضي منعا ولا يقتضي تحريما. مثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل إذا كان مصلحة كحبوب أو دبر أو أشياء تؤذى غير ذلك، إذا كان المصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة تضرها الحمل أو حرة أو رحمها تضرها الحمل لأن ضال عرضت له، أو تجد هذا على هذا تحمل بسرعة ويضرها في التربية في البدن فلا مانع من تعاطفها. أما إذا كان عندك حروفة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة